الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. الدرس السابع في الإخفاء الحقيقي. تعريف الإخفاء والأمور التي لا يتحقق إلا بها وسببه. الإخفاء لغة الستر، واصطلاحا النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. والمراد بالحرف الأول هنا النون الساكنة والتنوين، وفي الإخفاء الشفوي الميم الساكنة. فالإخفاء لا يتحقق إلا بثلاثة أمور كما يظهر من التعريف، وهي: واحد، النطق بالنون أو التنوين في الإخفاء الحقيقي وبالميم في الإخفاء الشفوي بصفة بين الإظهار والإدغام. اثنان، عدم تشديد الحرف المخفي بخلاف الإدغام. ثلاثة، غنه غنة من جنس الحرف الواقع بعده بحيث يلحظ ما بعد الغنة منها نفسها. وسبب الإخفاء الحقيقي هو عدم التقارب بين النون الساكنة والتنوين وبين حروف الإخفاء الحقيقي كلها حتى يدغما، وعدم تباعدهما عنها كلها حتى يظهرا. وسبب الإخفاء الشفوي التجانس بين الميم والباء مما يؤدي إلى سهولة النطق. حروف الإخفاء الحقيقي وحكم النون الساكنة والتنوين قبلها، وحروفه 15 حرفا، وهي المرموز إليها في أوائل كلمات البيت الآتي: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. فإذا وقع حرف من هذه الحروف بعد النون الساكنة في كلمة أو في كلمتين أو بعد التنوين سمي إخفاء حقيقيا. صوره وأمثلتها. وعلى هذا فصور الإخفاء الحقيقي 45، لأن لكل حرف من حروفه 15 ثلاث صور، والثلاث في 15 45، وفيما يلي أمثلتها مرتبة بترتيب البيت السابق: الحرف الصاد مع النون الساكنة في كلمة، ينصرون مع النون الساكنة في كلمتين، من صلصال بعد التنوين، ريحا صرصرا. الذال مع النون الساكنة في كلمة، أأنذرتهم مع النون الساكنة في كلمتين، من ذا الذي بعد التنوين، سراعا ذلك. الثاء مع النون الساكنة في كلمة، منثورا مع النون الساكنة في كلمتين، من ثمرة بعد التنوين، تمهيدا ثم. الكاف مع النون الساكنة في كلمة، منكم مع النون الساكنة في كلمتين، من كان بعد التنوين، رزق كريم. الجيم مع النون الساكنة في كلمة، ننجي مع النون الساكنة في كلمتين، من جاء بعد التنوين، فصبر جميل. الشين مع النون الساكنة في كلمة، إنشاء مع النون الساكنة في كلمتين، من شاء. بعد التنوين علم شيئا، القاف مع النون الساكنة في كلمة ينقضون مع النون الساكنة في كلمتين من قبل. بعد التنوين ثمنا قليلا، السين مع النون الساكنة في كلمة من سأته مع النون الساكنة في كلمتين من سوء. بعد التنوين عابدات سائحات، الدال مع النون الساكنة في كلمة أندادا مع النون الساكنة في كلمتين من دابة. بعد التنوين قنوان دانية، الطاء مع النون الساكنة في كلمة ينطقون مع النون الساكنة في كلمتين من طيبات. بعد التنوين حلالا طيبا، الزاي مع النون الساكنة في كلمة ينزفون مع النون الساكنة في كلمتين فإن زللتم. بعد التنوين يومئذ زرقا، الفاء مع النون الساكنة في كلمة الأنفال مع النون الساكنة في كلمتين وإن فاتكم. بعد التنوين سوء فاسقين، التاء مع النون الساكنة في كلمة أنت مع النون الساكنة في كلمتين من تاب. بعد التنوين جنات تجري، الضاد مع النون الساكنة في كلمة منضود مع النون الساكنة في كلمتين منضل. بعد التنوين مسجدا ضرارا، الضاء مع النون الساكنة في كلمة ينظرون مع النون الساكنة في كلمتين من ظلم. بعد التنوين قوم ظلموا، مراتب الإخفاء الحقيقي، وأما مراتبه فثلاث، أعلاها عند الطاء والدال والتاء لقربها جدا من النون والتنوين في المخرج، وأدناها عند القاف والكاف لبعدهما جدا عن النون والتنوين في المخرج، وأوسطها عند الباقي من حروفه لعدم قربها منهما جدا ولا بعدها عنهما جدا كالحروف السابقة. وجه تسميته إخفاء حقيقية، وإنما سمي إخفاء لإخفاء النون الساكنة والتنوين عند ملاقاتهما بحرف من هذه الحروف الخمسة عشر، وإنما سمي إخفاء النون الساكنة والتنوين حقيقية لتحقق الإخفاء فيه أكثر من غيره، واتفاق العلماء على تسميته كذلك دون الإخفاء الشفوي. هذا وقد تلخص مما ذكر أن كل من الإظهار الحلقي والإقلاب والإخفاء الحقيقي يتحقق مع النون الساكنة في كلمة وفي كلمتين وبعد التنوين، وأن الإدغام بقسميه لا يتحقق مع النون الساكنة إلا من كلمتين فقط وبعد التنوين، وأن الإظهار المطلق لا يتحقق إلا مع النون الساكنة في كلمة واحدة. أسئلة: واحد، ما هو الإخفاء؟ وما المراد بالحرف المخفي؟ وبماذا يتحقق وما سببه؟ اثنان، ما حروف الإخفاء الحقيقي؟ وما حكم النون الساكنة والتنوين قبلها؟ وما صور الإخفاء الحقيقي؟ وما أمثلتها؟ وما مراتبه؟ ولماذا سمي إخفاء حقيقيا؟ 3. أي أقسام النون الساكنة والتنوين يتحقق مع النون في كلمة وفي كلمتين وبعد التنوين، وأيها لا يتحقق مع النون الساكنة إلا في كلمتين أو بعد التنوين، وأيها لا يتحقق إلا مع النون الساكنة في كلمة؟ تمارين: 1. اقرأ قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات، إلى قوله: والمستغفرين بالأسحار، وبين ما في هذه الآيات من إخفاء حقيقي مع بيان الحرف المخفي هل هو نون أو تنوين، وإذا كان نونا فبين هل هي متوسطة أو متطرفة. 2. مثل لكل من حروف الإخفاء مع النون الساكنة في كلمة وفي كلمتين وبعد التنوين بغير ما تقدم من الأمثلة. 3. اقرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول، إلى قوله: والله ذو فضل على المؤمنين، مبينا ما في هذه الآيات من أحكام النون الساكنة والتنوين وأقسامها. الدرس 8. في الكلام على حرف الغنة المشدد وعلى الغنة بصفة عامة. حرف الغنة المشدد وحكمه: المراد بحرف الغنة المشدد هو النون والميم المشددتان، وحكمه وجوب غن كل من حرفيه غنة ظاهرة، وتسميته حرف غنة مشددة. أقسامه والفرق بينها وصور كل منها وأمثلتها. وحرف الغنة المشدد قسمان: متصل ومنفصل. فالمتصل هو عبارة عن النون والميم المشددتين مع فتحة أو كسرة أو ضمة في كلمة واحدة لا يمكن فصلها عن بعضها، فصوره 6، وهي: 1. النون المشددة المفتوحة في كلمة، نحو: إنا. 2. النون المشددة المكسورة في كلمة، نحو: إني. 3. النون المشددة المضمومة في كلمة، نحو: جان. 4. الميم المشددة المفتوحة في كلمة، نحو: أما. 5. الميم المشددة المكسورة في كلمة، نحو: فلأمه. 6. الميم المشددة المضمومة في كلمة، نحو: وأمه. وأما حرف الغنة المشدد المنفصل فهو ما كان من كلمتين إذا اجتمعتا وجد التشديد والغنة، وإذا افترقتا ذهب التشديد والغنة، وصوره 6 أيضا، وهي: صور الإدغام بغنة الكامل الأربع السابقة، والميم الساكنة التي بعدها ميم، نحو: ولكم ما كسبتم، ولام التعريف التي بعدها نون، نحو: الناس. الغنة. وأما الكلام على الغنة فيتلخص في بيان تعريفها ومخرجها ومقدارها ومراتبها. تعريفها: فأما الغنة لغة فهي صوت أرن في الخيشوم، واصطلاحا صوت لذيذ مركب في جسم النون ولو تنوينا والميم. مخرجها: وأما مخرجها فهو الخيشوم وهو أعلى الأنف وأقصاه من الداخل. مقدارها: وأما مقدارها فحركتان فقط. مراتبها: وأما مراتبها فقد اختلف في تحديدها وعددها. رأي بعض المتقدمين في مراتب الغنة ودليلهم: ذهب بعض المتقدمين من علماء التجويد ومنهم الشاطبي إلى أنها ثلاث: أقواها المشدد، ثم المدغم، ثم المخفي، ولم يعد الغنة في المظهر والمتحرك من النون والميم من مراتب الغنة، لأنهم يعتبرون كمال الغنة أي ما تكون كاملة فيه لا مجرد أصلها. والغنة لا تكون كاملة إلا في المشدد والمدغم والمخفي، وأما الموجود منها في المظهر والمتحرك فهو ضعيف فيجعل كأن لم يكن. رأي جمهور المتقدمين في مراتب الغنة ودليلهم: وذهب جمهور المتقدمين من علماء التجويد إلى أنها خمس: أقواها المشدد، ثم المدغم، ثم المخفي، ثم المظهر، ثم المتحرك، لأن المعتبر عندهم هو مجرد أصلها الثابت في ذلك كله بما فيه المظهر والمتحرك، واستدلوا على ثبوت أصل الغنة في المظهر والمتحرك بتعذر النطق بالنون والميم المظهرتين والمتحركتين إذا انسد مخرج الغنة. رأي المتأخرين في مراتب الغنة ودليلهم: وأرى أنا ومن يوافقني من المتأخرين من علماء التجويد أن مراتب الغنة ست: أقواها المشدد المتصل بصوره الست، ثم المشدد المنفصل بصوره الست، ثم المدغم الناقص، ثم المخفي، ثم المظهر، ثم المتحرك، موافقة لمذهب الجمهور من ناحية، ومن ناحية أخرى مراعاة للفرق بين المتصل والمنفصل من المشدد، حيث إن المتصل تشديده ثابت والمنفصل تشديده لا يكون إلا باجتماع الكلمتين فهو عارض لذلك. ثم إن المنفصل مع كون تشديده عارضا لتوقفه على اجتماع الكلمتين الذي لا يتحقق إلا به أكمل من المدغم الناقص على كل حال من حيث الغنة ومن المخفي ومن المظهر ومن المتحرك من باب أولى. مرتبة الغنة في الإقلاب: وأما مرتبة الغنة في النون الساكنة والتنوين المنقلبتين ميما فهي مرتبة المخفي باتفاق الآراء الثلاثة المتقدمة. أسئلة: واحد، ما هو حرف الغنة المشدد؟ وما حكمه؟ وما أقسامه؟ وما الفرق بينها؟ وما صور كل منها وما أمثلتها؟ اثنان، ما هي الغنة؟ وما مخرجها؟ وما مقدارها؟ وما مراتبها عند كل من المتقدمين والمتأخرين؟ وما مرتبة الغنة في الإقلاب؟ تمارين: واحد، اقرأ أول سورة النساء إلى قوله تعالى: هنيئا مريئا، وبين ما في هذه الآيات من حرف الغنة المشدد وهل هو متصل أو منفصل. اثنان، بين مرتبة كل من الغنن الواقعة في الكلمات الآتية: ويمنيهم، ومن أصدق، من يعمل، ممن أسلم، وأن تقوموا، من بعلها فلا جناح عليهما. ثلاثة: مثل للغلة بمثالين في كل من مراتبها المختلفة من غير ما تقدم من الأمثلة. الدرس التاسع في الميم الساكنة: ما يقع بعد الميم الساكنة من حروف الهجاء وما لم يقع. الميم الساكنة تقع في القرآن قبل حروف الهجاء كلها إلا حروف المد الثلاثة، فلا تقع الميم قبل حرف منها خشية التقاء الساكنين، وهو ما لا يمكن النطق به لما أوضحته في نهاية الدرس الثالث. أحكام الميم الساكنة مع ما يليها من حروف الهجاء: أحكام الميم الساكنة ثلاثة، وهي: واحد، الإخفاء الشفوي. اثنان، إبغام المثلين الصغير. ثلاثة، الإظهار الشفوي. الإخفاء الشفوي وحرفه وحكم الميم قبله. فأما الإخفاء الشفوي فله حرف واحد وهو الباء، فإذا وقعت بعد الميم الساكنة ولا يكون ذلك إلا في كلمتين وجب إخفاء الميم في الباء، وسمي إخفاء شفويا، نحو: وهم بالآخرة، فليست له إلا صورة واحدة. وتعريف الإخفاء في ذاته وسببه قد تقدم في الدرس السابع. وجه تسميته إخفاء شفويا: وأما تسميته إخفاء فلإخفاء الميم عند ملاقاتها بالباء للتجانس بينهما مخرجا وصفة، وأما تسميته شفوية فلأن الباء والميم يخرجان من الشفتين، وهذه التسمية على القول المختار من أهل الأداء. إدغام المثلين الصغير وحرفه وحكم الميم الساكنة قبله. وأما إدغام المثلين الصغير فله حرف واحد أيضا وهو الميم، فإذا وقعت بعد الميم الساكنة ولا يكون ذلك إلا في كلمتين وجب إدغام الميم الساكنة في الميم المتحركة، وسمي إدغام مثلين صغيرا، فليست له إلا صورة واحدة، ومثالها: إن كنتم مؤمنين. وتعريف الإدغام تقدم في الدرس الخامس. وجه تسميته إدغام مثلين صغيرا وسببه: أما تسميته إدغاما فلإدغام الميم في الميم، وأما تسميته مثلين فلكونه مؤلفا من ميمين أدغمت أولاهما في الثانية، وأما تسميته صغيرة فلأن الأول من الميمين ساكن والثاني متحرك، وهذا سبب الإدغام. الإظهار الشفوي وحروفه وحكم الميم الساكنة قبلها. وأما الإظهار الشفوي فله 26 حرفا، وهي الباقية من أحرف الهجاء بعد إسقاط حرفي الإخفاء والإدغام السابقين من الحروف 28 التي تقع بعد الميم الساكنة. فإذا وقع حرف منها بعد الميم الساكنة في كلمة أو في كلمتين وجب إظهار الميم، وسمي إظهارا شفويا. صوره وأمثلتها: وصوره 44، لأن حروفه 26 منها 18 حرفا تقع بعد الميم الساكنة في كلمة وفي كلمتين، فينتج ذلك 36 صورة، ومنها 8 أحرف لا تقع بعد الميم إلا في كلمتين فقط، وهي المرموز إليها في أوائل كلمات قولي: صل ذا غرام فيك قبل جنونه خصمي ظلوم. فينتجني ذلك ثمان صور، وبذلك يكون مجموع صور الإظهار الشفوي 44 كما تقدم، وفيما يلي أمثلتها مرتبة بترتيب حروف الهجاء: الحرف الهمزة مع الميم الساكنة في كلمة الظمآن، مع الميم الساكنة في كلمتين عليكم أنفسكم، التاء مع الميم الساكنة في كلمة أمتاء، مع الميم الساكنة في كلمتين أم تأمرهم، الثاء مع الميم الساكنة في كلمة أمثالكم، مع الميم الساكنة في كلمتين مرجعكم ثم، الجيم مع الميم الساكنة في كلمة لا يوجد، مع الميم الساكنة في كلمتين وما جعلناهم جسدا، الحاء مع الميم الساكنة في كلمة يمحق، مع الميم الساكنة في كلمتين أم حسبت، الخاء مع الميم الساكنة في كلمة لا توجد، مع الميم الساكنة في كلمتين أم خلقوا، الدال مع الميم الساكنة في كلمة وأمددناهم، مع الميم الساكنة في كلمتين عليهم دائرة السوء، الذال مع الميم الساكنة في كلمة لا توجد، مع الميم الساكنة في كلمتين واتبعتهم ذريتهم، الراء مع الميم الساكنة في كلمة أمرا، مع الميم الساكنة في كلمتين ربكم ورب السماوات والأرض، الزاي مع الميم الساكنة في كلمة إلا رمزا، مع الميم الساكنة في كلمتين أم زاغت، السين مع الميم الساكنة في كلمة تمسون، مع الميم الساكنة في كلمتين فوقكم سبع طرائق، الشين مع الميم الساكنة في كلمة أمشاج، مع الميم الساكنة في كلمتين لهم شراب من حميم، الصاد مع الميم الساكنة في كلمة لا توجد، مع الميم الساكنة في كلمتين وهم صاغرون، الضاد مع الميم الساكنة في كلمة وامضوا، مع الميم الساكنة في كلمتين ألفوا آباءهم ضالين، الطاء مع الميم الساكنة في كلمة وأمطرنا، مع الميم الساكنة في كلمتين مسهم طائف، الظاء مع الميم الساكنة في كلمة لا توجد، مع الميم الساكنة في كلمتين وهم ظالمون، العين مع الميم الساكنة في كلمة أمعاءهم، مع الميم الساكنة في كلمتين هم عن اللغو، الغين مع الميم الساكنة في كلمة لا توجد، مع الميم الساكنة في كلمتين فإنهم غير ملومين، الفاء مع الميم الساكنة في كلمة لا توجد، مع الميم الساكنة في كلمتين وهم فرحون، القاف مع الميم الساكنة في كلمة لا توجد، مع الميم الساكنة في كلمتين بل هم قوم يعدلون، الكاف مع الميم الساكنة في كلمة فيمكث، مع الميم الساكنة في كلمتين إليكم كتابا، اللام مع الميم الساكنة في كلمة، وأملي مع الميم الساكنة في كلمتين، أم لهم النون مع النون الساكنة في كلمة، يمنى مع الميم الساكنة في كلمتين، مستهم نفحة الهاء مع الميم الساكنة في كلمة، يمهدون مع الميم الساكنة في كلمتين، برهانكم هذا الواو مع الميم الساكنة في كلمة، أموات مع الميم الساكنة في كلمتين، حسابهم وهم الياء مع الميم الساكنة في كلمة، عمي مع الميم الساكنة في كلمتين، أم يريدون. انتهى الوجه الأول.